السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا حول سيرة نبينا السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع أحداث تتعلق بغزوة حنين. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة وأكرمهم الله بغنائم كثيرة، ووزعها النبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا وعليكم، من هذه الأحداث أن حليمة السعدية رضي الله عنها، وهي ما علاقتها مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقرب له إيه؟ هي أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فقابلت النبي بالجعرانة لهذا المكان فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير. فأقبلت امرأة بدوية لما دنت من النبي بسط لها رداءه صلى الله عليه وسلم فجلست عليه. دي حاجه كبيره قوي، ان رداء النبي صلى الله عليه وسلم تجلس عليه، عشان كده شغله جدا. فقال ايه؟ فقلت: من هذه؟ هي مين دي اللي واخده الايه؟ الجمال ده. فقال صلى الله عليه قالوا له: هذه هي ام رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ارضعته، امه التي ارضعته. وده معنى نفيس جدا جدا يربينا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الحر من راعى وداد لحظة، وأن حسن العهد من الإيمان، إنك تحفظ العهد القديم. لذلك حتى في أعلى الأمور النفسية التي تحدث في بيوت المسلمين، أكبر أزمة نفسية ممكن تحدث في العلاقة الأسرية هو الانفصال، ومع ذلك يقول لك الله سبحانه وتعالى ويربيك كمؤمن في هذه الحادثة: ولا تنسوا الفضل بينكم. اوعى في يوم من الايام يقول لك: والله ما شفت حاجة. يا سلام عليك، اتجوز بقى لك كام سنة؟ يقول لك 16. ما شفتش حاجة؟ هو اللي زيك يصبر 16 سنة؟ مستحيل. لكن هو ايه؟ حدثت مشاكل، حدثت هنات، لكن كان في خيرات. فشئنا ما بين، لا يوجد ابدا مبرر ان في واحد يبقى 16 عام الا اذا كان في برضه خير. الكلام ده مهم جدا، خاصة عند النساء. لو احسنت لهن الظهر ليل نهار، تصحى من ساعة تصحى من النوم كده، ساعة الفجر أذن، يلا بسم الله، تحسن إليها، تحسن إليها، تحسن إليها، تحسن إليها، غاية السحر تاني يوم وتنام، وهكذا الظهر كله بقى، عمرك كله شغال كده. في يوم من الأيام عملت حاجة غلط، تقول: والله ما رأيت منك خيرا قط. إيه خيرا قط؟ طب واللي فات كله ده إيه؟ سبحان الله، ده الأصل عند النساء، وقليل من لا تقع في هذا. ولذلك كان أحد الأمراء تزوج واحدة ومدلعها خالص، ففي يوم من الأيام كل حاجة تطلبها على طول تكون تحت رجليها. ففي يوم من الأيام بتبص كده من الشرفة من البلكونة، فشافت الفلاحين قاعدين يلعبوا في الطين، وهي قاعدة في القصر ومستمتعة كل يوم، قاعدة مالي تغني بين الزهور وبين الحدائق، والدنيا في حتة تانية خالص. فهبت نفسها عليه إني عايزة تلعب في الطين. هو كده خلاص، سبحان من إيه فطردنا على ذلك. قالت: لازم ألعب في الطين يا حاجة، جبها يمين شمال هلعب في الطين. طبعا دي ست الكل، ما ينفعش تلعب في الطين زيها زي الناس. فجاب إيه؟ جاب مسك وعنبر وعجنهم في بعض، وجاب لها كده تربة مليانة من المسك والعنبر، وحطها فين؟ فرشها في باحة القصر. ولا يا ست العب، وبدأت تلعب هي والجواري بتاعتها والكلام. في يوم من الأيام زعل معاه فقالت له إيه، والله ما رأيت منك خيرا قط، لا ولا يوم الطين. سبحان الله، طب يوم واحد يوم الطين فاكراه؟ فضحكت واستحت. فسبحان الله، ودي مهم برضو ان احنا نفهم ان دي فطره واخبرك بها النبي صلى الله عليه وسلم. فما توقفش كتير بقى، احيانا دي هم ممكن يقولوا الفاظ في غايه المبالغه. ولذلك صلى الله على من اخبرنا ان لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه. ليه؟ لطبيعه اخذها للقرار. حتى في دول الكفار من يوم ما انت وعيت على الدنيا، كم امراه كانت تدير بلاد معدودين على الاصابع وباظت خلاص. وفي الاخر خالص اللي بيدير هتلاقي كده هي بس ديكور في الوش، ولكن حقيقه الكل يدير من تحت البطانه. يعني ليه؟ لان طبيعه النساء ياخذن القرارات بطريقه مختلفه عن الرجال، وكل ميسر لما خلق له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحفظ العهد، حفظ العهد من الإيمان. بيكون في واحد في يوم من الأيام علمك، أرشدك، بصرك. في يوم من الأيام هتلاقي الوالد والوالدة خلاص كبروا في السن، أحيانا فارق الجيل من الجيل، طريقة الطرح وطريقة النقاش مختلفة، وده طبيعي. بينك وبين والدك 20 سنة، 25 سنة، 30 سنة، فالطبيعي في فرق فين في الاستيعاب والكلام ده. بس اوعى تنسى ان هو اللي رباك، وهو اللي ربنا استعمله ان يكون يعلمك وكذا وكذا وكذا وكذا. فتيجي تيجي بقى كل شويه، كتير من الاولاد كتير من الاخوات يجي كل شويه يسالوا بطريقه تحس ان ابو لهب هو اللي مربيه، وكان ابو جهل ده هو اللي مشغله. ايه يا ابني، مفيش خالص الا الناس دي اللي كانت معاك وبتاع كده. طب في بعض الناس يصدر لك ان والده ووالدته دول بقى هم الا عباره ايه، شياطين في جسمانيانس. لا، الوضع لا كده ولا كده. لا، فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى، لان الرضاعه دي مره وخلاص، صح؟ هو لسه رضيع يعني والموضوع انتهى، لكن لا ينسى ابدا. ذلك الشافعي وثر عنه انه كان يقول الحر من راعى وداد لحظه. وفي يوم من الأيام شابين كانوا ماشيين، الكلام ده من حوالي 71 سنة، كانوا ماشيين رايحين مشوار من بلد لبلد في السعودية، فانقطعت بهم السبل، كانش فيه بقى وسائل مواصلات الكلام ده، فماشيين على رجلهم. فكاد أن يهلك، كاد أن يهلك، هيموتوا من العطش والجوع. مرت عليهم امرأة، هذه المرأة كانت بقرية قريبة من هذا الطريق، فأطعمتهم وأتت إليهم بعنز وحلبت لهم فاستفاقوا، ثم تركتهم وانصرفت. الجميل ده ينسى عند أصحاب المروءة واللي تربوا على الشهامة والكرم، ما يعدوش الحاجات دي. وربنا يفتح على واحد منهم ويكرم بالمال. ومن يومها كل عيد أضحى يضحي لنفسي ويضحي للمرأة التي لا يعرف. ليه؟ يقول لك أريد أن أسد بعض ديوني. طيب خلاص، ذبح مرة خلاص، صح؟ السنة اللي بعدها يذبح، السنة اللي بعدها يذبح. العيد اللي فات ده، عيد الأضحى اللي فات، كان الأضحية 71، موصي ولاده لما مات ان يضحوا كل عام لمين؟ لهذه المرأة، مرأة غير معروفة. برضه نستفيد استفادة عكسية، ان الإحسان لا يضيع عند مين؟ عند البشر اللي بيشكروا، فما بالك عند الشكور سبحانه وتعالى. اذا كان ده انسان عشان انت في يوم من الايام وقفت معاه. انا اعرف واحد عين شاب وساهم في تعيين، لازم إلى هذه اللحظة اللي احنا فيها كل راتب ياخده لازم يتصدق لهذا الرجل بصدقة أو يعطيه هدية. وخلاص جبنا له حاجة من الأبوار وخلاص، هو إيه بقى كل شوية بقى يذلنا ولا إيه؟ لا يا عم، لو تسحب مني، لو تقدر تفصلني، هو عارف إن الكلام مش هيحصل. ليه؟ في ناس متربيه على الايه؟ على الشهامه دي. اعرف ام فاضله والدتها كان يرعاها الاخ الأك... الابن الاكبر، وبالتالي اللي دايما تهتم بها مين؟ مرات الابن. فكان اواخر عمرها عايشه مع مين؟ مع مرات الابن، وهي اللي بترعاها وهي اللي بتهتم بيها. ماتت رحمة الله عليها وعلى أموات المسلمين. بنتها تعمل إيه معاها؟ مع الاختلاف بقى واللي والحكم الشرعي في عيد الأم وكده، نقفز على هذه الحكم. هذه المرأة هي بنتها بقى كل عام لابد أن تهدي هذه المرأة اللي هي مرات أخوها هدية، وهدية نفيسة في عيد الأم. تقول لها ليه بتعملي كده؟ لأنك أنت أمي بعد أمي. يا ستي خلاص كفاية، أول عيد، ثاني عيد. هذا الأمر أو من هم أقارب لي. كنت في زيارة قريبا كده من أسبوعين ثلاثة، فبتقول لي أنت هتعرف إن إحنا بقالنا أكثر من 20 سنة. كل عيد أم لازم تجيب لي وتعدد لي الهدايا، هدايا يا جماعة ذهب وحاجات كتير. ليه؟ تقول لي هو بس مجرد عشان انا في اخر ايام حماتي كانت عندي وانا كنت ارعاها. تقول لا، رعت امي خلاص. فابرها واصل هذه الاخت برا بامي، لان من اضر البر هو صله اهل ود ابيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدي اسمها ايه بقى يا جماعه؟ وتلاقي بقى لا نقاب ولا لحيه ولا بتاع، مش ممكن تشوفهم كده ناس عاديه خالص، لكن قلوبهم في السماء. عشان كده المعنى ده مهم جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءها واجلسها عليه. ليه؟ هو كده. وفي يوم من الايام وهو قاعد فجاه بيخبط فيقول اللهم هاله. ايه هاله دي؟ اوه سبحان الله، لان كانت دي واحده اخت خديجه، وكانت بتيجي عشان بس خديجه اكراما لخديجه. في واحده في يوم من الايام بتساله فقام لها وهش وبش. فعائشه بتقول له ايه يعني القصه؟ اتكلم ليه بالطريقه دي معاها؟ ايه الست دي؟ حكي لنا ايه شانها؟ يقول كانت تاتينا ايام خديجه. كانت بتعدي علينا ايام مين؟ ايام خديجه. واحنا بنحب خديجه وكل اللي كان بيجي لنا ايامها من طرفها. فشوف الإجلال. عبد الله بن عمر ماشي في الشارع في يوم من الأيام ومعاه واحد، فشاف واحد من الأعراب، يعني ناس من البسطاء كده، فقام ونزل من على دابته وأركبه إياها. عبد الله بن عمر أبو الخليفة يعمل كده؟ إحنا بس ممكن نقول عبد الله بن عمر يعني شيخ الجامع. لا يا جماعة، مش شيخ جامع، يعني ابن الملك، ابن الأمير، لأن هذا ابن العسكري اللي واقف على اشاره. انت بتعمل له تعظيم سلام ولا يعني حاجه؟ لو ابن واحد شغال في المجلس المحلي بتقابله كده وانت شادد ظهرك كده وايه بتهابه ده يا جماعه؟ ابن مين؟ مش رئيس دوله، رئيس دول المسلمين، خليفه المسلمين كلها، ده ابنه بقى. فشاف واحد في الشارع كده اعرابي بسيط، عمل ايه؟ نزل على طول من الدابه واركبه اياه. فاللي معاه كده بيقول له ايه؟ في مين الراجل ده؟ فيكون النبي مثلا كان ايه بيحبه ولا حاجه؟ قال هذا كان ياتيني، كان ابي يحب اباه. ابويا كان بيحب ابوه، واني سمعت رسول الله يقول ان من اضر البر صله اهل ود ابيك. يقول بس انا بس شوف ابويا كان بيحب ابوه. هو ده المحرك؟ هو ده المحرك. ينسى خالص ان هو ابن الخليفه وكان ابن الايه كبير خالص وبعيد عن عمر. عبد الله اصلا معظم عند الصحابه وليه اجلال خاص. يا جماعه بعيد عن ابوه، اخته زوجة مين؟ اخت زوجة النبي. يعني حفصه لو عندها عيال كان هو ايه؟ خالهم، خال اولاد النبي. مدرك البعد. فده مكانته عاليه قوي قوي. ويعمل كده ليه؟ فالناس دي بتتشرب النصوص تشربا، دول مش بيسمعوا كده النص يقول الله جميل، حلوه القصص دي. ترجع بقى بشريط الحياه كده، شوف كام واحد ليه جميل عليك، كام واحد وقف معاك، كام وكام وكام وكام. النهارده في ناس اغرقونا واغرقنا الله بكرمهم، وقفوا كتير جدا في حياتهم، ممكن يبقى في المسجد معانا ويتعب ويغيب يوم واثنين وثلاثة، شهر واثنين وثلاثة، واقصى حاجة الواحد يعملها معايا هو صحيح اخبار الحاج جيل اتعب، الله يشفيه الله يشفيه، كلنا بندعي له. طب عم نروح يقف كده مع عيال، ولا روح كده في يوم من الايام مش عارف البيت يا راجل. لا سبحان الله، هي بترجع ليه بقى؟ حسب بقى انت اتنشأت عليه، لان المعاني دي يا جماعه برضو ينشأ المرء عليه. كان عبد الله لما بحمد بيقول عبد الله ابنه كان بيقول النبي كان يقول علموا اولادكم الخير، ينقل عن ابن مسعود علموا اولادكم الخير فان الخير عاده، علموهم الولد يبقى ايه؟ تعدوا عاده، الولد يبقى ايه؟ في كرم كده في البيت. احيانا الواحد يدخل بيوت ناس يعني نفسك ان في حد يقول لك تشرب ايه؟ عدى ساعه وربع يا ابني هات ميه، بتلمح فالولد يدخل ويجيب لك ميه وبتاع، وبرضه ايه يموت وهو بيجيب لك الميه. حبيبي هو بتشغل المروحه؟ حاضر. وبعدين يجيب لك الشاي وتحس ان هو مسحه سكر. يا حبيبي انا راجل عادي، انا قالوا لي انت ان شاء الله ما تخافش من السكر، دوس هات يا حبيبي السكر من جوه. فتحس ليه؟ وهو ما يكونش بخل، بس هي البيوت اتربت على كده. البيوت اتربت على كده. طب عند واحد الساعه 12 الظهر وطول الحوار، دخلنا الساعه 2. طبعا احنا قدمنا في البدايه شاي، مش عارف ايه الشاي اللي الساعه 12 الظهر. بعد الشاي وفي عز الحر الساعه 2 نلاقي بقى البيت كده، ما الراجل هيطول وناوي يقعد للعصر. بقول لك ايه، بتتغدى معانا؟ ما تتغدى معانا. الراجل ثلاث ساعات وبعدين بيقولوا ما تتغدى معانا. يا جماعه بعد الساعه 1:30 ينزل الغدا. والله بقى ايه، اتغدى ما اتغداش. عشان كده يا جماعه السؤال ده غلط، السؤال ده لا تسمعه في بيوت الكرماء. تتغدى معانا؟ تشرب ايه؟ لا يا جماعه بعد ساعه ونص تقول لي تشرب ايه؟ اشرب انزل. فسبحان الله، فهنا مش عارف ايه اللي خلانا نسرح في الموضوع بتاع حفظ الايه العهد ده، لكن سبحان الله هذا من شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعاني الجميله جدا ان المرء ينتبه لها. طيب مر الوقت، فنكتفي بهذه الخاطرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.